قسم يسهر بأدوية فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدته، وقسم يسهر عن طريق الشياطين وتسخيره فهذا كافر لقول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يقتل كفرا. وعلى كل حال فالساحر يجب قتله إما لردته إن كان سحره من الكفر، وإما لدرء مفسدته. وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب مرفوعا وموقوفا: حد الساحر ضربه بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصه وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابه قتله. لكن يقول بعضهم قال لاجل الكفر، وبعضهم قال لاجل الفساد في الارض، ولكن جمهور هؤلاء يقتلون يرون قتله حدا فيكون واجبا بكل حال، حتى لو لم يوجد الا ساحر واحد لم يسحر الا مره واحده، يعني ما لم يحصل منه فساد فانه يقتل اذا قلنا انه موحد. ولكن كما قلت لكم صحيح ان الساحر ان كان سحره كفرا فانه يقتل ردة كافر، وان كان لاجل الفساد فانه يقتل حدا او تعذيرا لدرء مفسدته. بقي ان يقال اذا قلتم انه يقتل كفرا فتاب، فهل تقتلونه؟ نقول اما على راي من يرى ان الساحر لا تقبل توبته فانه لا لا, لا يقبل يقتل ولو تاب، واما على القول بانها تقبل وهو صحيح فانه لا يقتل ان تاب وعلم توبته وأنه تجنب ذلك وصح عندنا أنه تائب فإنه لا يقتل. وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بأنه يقتل حدا، لأننا إذا قلنا يقتل حدا وتاب بعد القدرة فإنه إيش؟ لا تقبل من التوبة. نعم. وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواه يعني بدل متى، وأنا عندي متى وإذا. نعم هداني أصوات نعم على أن المفسد إذا لم ينقطع أحسن إذا أحسن ومتى صحيح لا تصح، لكن جمع بينهما خطأ. فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: ستكون هناك وهناك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك قد يقال في أمره يقتل شارب الخمر في الرابعة. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم.